المساكين. تترك نفس الخير لكم من يدك سيدنا وهديتك الله لا هذا صحيح كلام صحيح لكن ما يفهمون أنا تركت النفس وهرار أرميت برا خير لكم أن تردي نفسك وهواك تردي يا أبو تركيب اللغة العربية مسامح ما يحجب هو خدره برشي سعي لها هو الذي هو خير لها لا لا سعي لها سردا إذا طردت نفسك مع هوا هذا سعي لها سعي لك هذا في رداء في إهلاك يا نفسك إيش هذا هذا نعم هو واضح لا حول ولا قوة إلا بالله فانا البيتان فانا اخر البيتان لا هو ما هو بيت هذا كلام فقط هو كلام 180 ها 180 الحاشيه وين وين المحل هنا السطر الخامس السطر ايش خامس الحاشيه لا هو هذا صحيح هذا كلام العرب هذا مثل هذا هذا مثل من مثال العرب هذا تركوا ايش تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فرداها اوه هذا ما هو بيت هذا نعرفه من زمان كلام الحكماء او العرب لا هو قال لك من كلام العرب نعم بما يروى عن العرب في كلامهم المنصور في كلامهم المنصور تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها فرداء كلام العرب هذا الله من يثق بعربيتي أمس وين نعم الثانية أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه أسمع الثانية أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه ما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية لازم تعرفون أنت ما عندك جواب إذن أنتم الدرس لا فوقها هؤلاء لا لا موش أنت يا سنجيط ها أنت عمري يا عمري نفسه الآية نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده مخلف وعده رسله مخلف وعده نعم مخلف وعده رسله ايش فين الشاهد فيه مخلف مخلف وعده وين المضاف مخلف وين مضاف اليه وعده وعداه مضاف إليه رسله يا شيخ أه؟ مخلف وعده أه؟ نعم أي بجن أنت يا ولد زبير لا مو سنت زبير ما جاء تأخر اليوم تقدم يا جماعة تعال تعال تقدم مخلف المضاف يا شيخ أه؟ وين الشاهد في هذه الآية مخلف ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله وين الشاهد في الآية ايش وقت يا جبل لا يعرف الموضوع لا ما كان في الموضوع لا الآن ما استعد لأنه تأخر لم يستعد بعد ما عندك استعداد زبير ما عندك استعداد؟ ايش يقول؟ دعوه هذا ليس لدي استعداد. يا شيخ الشاهد قوله مخلف وعد رسله. وين الشاهد؟ حيث قوله وعده حيث فصل بين وين المضاف وين مضاف لله وين الفاصل؟ وعده الفاصل وعده. اسمع من هو هذا؟ يا تلميذيك القديم حول وعده الفاصل وعده. وين المضاف؟ مخلفة. لا تحسب فلا تحسب ان الله مخلفة وعده. وين مضافه اليه؟ رسله. رسل فلا رسله. نعم فلا تخلفه. طيب ايش رسله؟ والفاصل هذا ايش نوعه؟ هو المفعول به. لا اقول لك الفاصل هذا ايش نوعه؟ ظرف. يا ظرف وعده ظرف. خلاص قص الله مخلفه وعده. ايش مصدر يا شيخ؟ ايش اعراب وعده؟ مفعول يا شيخ. طيب ايش تقول هذا؟ مفعول به. مفعول لمن؟ لتحسب. من اي المفعول؟ فلا تحسب ان الله مخلفه وعده. مفعول اول شيء فلا تحسب او مفعول ثاني. هذا مفعول اللي مخلف ليس تحسب. تحسب اخذ مفعولين. هذا اللي مخلفة ما هو اللي تحسب. معروف. مفعول اول يا اخي مفعول فقط بالمره مساعده عندك. فلا تحسب الفعل لا معروف انه لا لا لا, لا, لا يضاف. معروف أنها مفعول لمخلفة الذي هو اسم. هذا وظيفة مخلفة اسم الفاعل من أخلفة فتعدى إلى مفعولين. وظيفة إلى المفعول الأول وهما رسوله. وفصل بينهما إيش؟ مفعول المفعول الثاني وهو وعده. وهذا جائز. ما هو الفصل الأجنبي؟ كلاهما معمولا للمخلفة. نعم فلا تحسب أن الله مخلفة مخلف وعده رسوله. القراءة التي نقرأ بها وضيفة إلى الثاني. المفعول الأول المفعول الأول وصوله. أيوة. ولكن أضيف إليه وفصل بينهما إيش؟ بالمفعول الثاني. الثاني اللي هو وعده. انتبه يا أخي يفهم هذه القواعد اللي يفسرون القرآن ولا يفهمونه ما يعرفون كأنهم يمشون في الظلام. أنا قلت لك هذه القواعد هي التي تعلمك كتاب الله الذي ما درسها ويفسر القرآن على الغلط على الخطأ. واضح؟ نعم. وكذلك قول الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج. نعم. بي مانع فضله أي وصل بين اسم الفاعل أسمع عجوده واضح من الكامل. صلوا ما زال يوقن من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج. اسم الآية. نعم نعم وضيف إيش إلى المفعول الأول وفصل بينهما المفعول الثاني وهما فضله أو ظرفه. هذا الذي جائز في السعة كقوله عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم فهل أنتم تاركون صاحبي. قول الشاعر كناحيتي يوما صخرتي كناحيتي يوما صخرتي بعسير عربتها موسى. أعرف خلي عنك الكلام هذا وين الشاهد فيه. أنا حيتي كناحيتي يوم صخرتي. الظرف هذا وين العامل فيه؟ ناحيتي. ناحيتي من أي العوامل؟ وين مضافون إليه؟ صخرة هذا في الأصل ايش عربه؟ من أي أنواع الإضافة هذه؟ إضافة ايش؟ وهي ايش؟ معنوية؟ إضافة معنوية ولا ايه؟ إضافة اسم الفاعل. واضح؟ الثالثة لا هو هذا الغاسل قسمت ولا غلام والله يزيد. الثالثة هذا من المثال أن يكون الفاصل قسمة، وهذا كمن جائز في السعة كقولك هذا غلام والله زين. أعلموا أنتم الصلاة. هذا غلام والله زين، أعلموا هذا إيش عابه؟ هذا انت تقرأ عربه؟ ايوه هل اعلم الها تنبيه حرف تنبيه ها ذا مبتدا مبني على مبتدا مرفوع ولا ايه مبني على ايه على الفتح على الفتح ذا مبني على الفتح مبني على ايه هات يا ولد مبني على السكون في في محل رفع في محل رفع طيب غلامه غلامه ايش عربه؟ خبر خبر خبر مرفوع خبر لمن؟ لذا لذا للمبتدا نعم والله باب الواو قسم باب حرف القسم والله ايش؟ ايش عربه والله؟ اسم الله والله ايش عربه؟ ما عندك؟ مجرورة هذا ما هو حقكم مجرورة نمشي زين ليش عربه؟ غلام مضاف زين مضاف لي والله واو حرف قسم والله مجرور بالواو علامة الجر قسم ففصل ايش بين المضاف غلام ومضاف اليه زين القسم وهذا جائز والاربع الباقيه تختص بالشعر لا يجوز واحد منها الا بضروره الشعر هذا التفصيل الذي نريده ونحبه ونعجب به هشام كما خط الكتاب إحداها الفصل بالأجنبي هذا لا يأتي إلا بالضرورة وما خط الكتاب الفصل بالأجنبي ونعني بالأجنبي معمولة غير المضاف فعلا كان كقوله ها انشب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا بيت مستخلص أسمع وين الشاهد فيه يا شنجاتي ها أحب شاهد أيام هذا أيام هيا وين مضافوا إليه خلي قارع في الكتاب نعم طبق طبع لا لازم تطبق وإلا أحول الصوارع حوله أنا عارف أنك ما تعرف يعني لكان خشوا يطالع في الكتاب شوف الآن اليوم بينك وبين أحمد ايش بينك وبين أحمد منافس ليش قال لأن أنكرتك قلت ليش قدمتها أحمد هذا أسألوه عن المسألة هذا ما عنده كتاب. إيش لي؟ لي هذا؟ لا أنت عندك كتاب. إيه. الشاهد في هذا البيت. إيه. أنجب أيام والده به إذ نجلاه فنعم ما نجلاه. أنا أقول لك هذا ما أريده منك بس أحمد هذا أنجب أيام وإذ لا لا هذا محمد الأمين وين المضاف أيام ها؟ المضاف إليه إذ الظرف مبني على السكون محل جر وفصل بين أيام لا لا الفعل والده بعد بعد ما شفته في الكتاب أبدا ما شفته ولا رأيته زمان هذا زمان هذا أنا لا أحبك أن تشجعني لا سكن علي كل شيء يطالب أدمت أنا ولا ليجل الكلام الكثير اللي عندك قل ماشي الكلام ياك ما يضرني يعني. أيام مضاف وإذ مضاف إليه مبني على السكون بعد ما شفته أمسك فنعم ما نجل الله إيش عرفنا هذا فنعم ما نجل وما مميز وقيل فاعل بنحو نعم ما يقول الفضل أنت تسألني مثلا مثل هذا الذي زي الأولاد لا ما تتأخر عن الفعل فعل نعمة وبيس لا لا شوف ما لك فيها عابا أن تجعلها فاعل موطول وأن تجعل فاعل نعمة ضمير مستتر ما هذا نكرة تمييز وهي كانت موصولية ما نعربه موطن ذكرت موطولية فاعل بس فاعل لا فاعل لنعمة أين النعمة ترفع غير الماء في نعم هو هذا خاص بما حتى ما تسمع من المالك يقول لك وما مميز وقيل فاعل وقيل هذا هو قول السيبوي أسمع لا كلام فاضي طيب أو ظرفا اللغة العربية ما يسأل كقوله ايش كما خط الكتاب بكف يوما يهوديين يقارب أو يزيل وين الشاهد فيه بكف يوما حيث وصل بين المضاف وهو كف ليهوديين بظرف أجنبي يوما ظرف متعلق بخطة الثانية الفصل بفاعل الموضة ولا عدلنا قهراء وزر صب صب هذا هو موضة هذا ظاهر لا يحتاج طيب يا يكون من الفصل بالمفعول قوله فإن نكاحها مطر حرامون اسمع بوس ها لا يكون واحد يعلم واحد ايوه انا ما اقول لك وش انت خلي غيرك يتعلم لا تنظروا في الكتاب اي انت هذا يقول لك لا اخي اسمك انت تسكت بس ايش الفرق بينك وبين الناس هذا نعم أنت تسكت إذا سئلت أجب فإذا لم تسأل أسكت طيب التسويس هذا

يا أخي نحن نعرفها، نحملها للتلاميذ من غير كتاب، لا تقرأ علينا، ما نبغاه منه. ايش بك انتم من ابن ابي شيخ الاباطح طالب؟ وين الشاهد هنا شيخ من ابن ابي شيخ الاباطالب المضاف؟ المضاف المضاف وين؟ ابن ابي ابن ابي لا أنا أبي الأباطح المضاف إليه طالب. المضاف إليه طالب، المضاف إليه طالب. وين المضاف؟ ابن أبي أبي أبي أبي أبي طالب. وين الصفة النعت الذي فصل شيخ الأباطحي؟ شيخ الأباطحي يا صفة لمن؟ صفة لأبي. صفة لأبي. أبي هذا إيش عربه؟ من ابن أبي. من أعرف من؟ من حرف جر. ابني. مجرور. أبي شيخ الأباطح. ابن مضاف وأبي مضاف إليه. مضاف إليه. ما مرفوع ولا مجرور؟ أبي الأباطح. نعم مجرور بكسرة مقدرة. كسرة مقدرة. من أبي. بالياء يا شيخ، بالياء لأنه محق شيخ. خلي يا عم تلقينا، هذا ما نريد. ابن أبي. أبي يا شيخ هو من ابن أبي مضاف. ابن مضاف أبي مضاف مجرور بالياء، نيابة عن الكسرة لأنه من الإسماء الخمسة. أبي مضاف طالب مضاف شيخ الأباطحي. هذا الفاصل. نعم صفة للأب، ففصل ففصل بين المضاف أبي ومضاف إليه طالب بالصفة بالنعت وهو شيخ الأباطح، لأن أبو لأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الباطح. يعني يقصد مكة شيخ الأباطح مكة. الأباطح الأبطح الأبطح هذا اللي ينزلون فيها الحجاج. نعم إيش ولكن شوف الخوائل العربية إن إله أمس طالبي. نعم شيخ. إيش بعده؟ وكذلك الرابع، بقي لنا الرابع. الرابع هذا لمن؟ بالندى. أنا ما أقول لك ما أسألك، أنت خلص سؤالك أخذته. الآن خلي بعض، أترك بعض الكلام. يا أسمع يا موسن ابي مراد اشترك معنا. هو الرابع من الفواصل الفصل بالنداء، الفصل بين المضاف ومضاف اليه بالنداء بالمنادى، وهذا كمان مختص بالشعر لا يجوز في النثر. وهذا كقوله كقول الشاعر كأن برزونا أبا عصام، كأن برزونا أبا عصام زيد حمار دق باللسان. من يعرب هذا البيت؟ أنا موسى. أنت لا هذا عربته أنت. خلي اللي ما يعرف. لا تعال يا تعال أنت هنا. هذا من زمان ما جاء. هات هات هات عرب البيت. روح سجدتي انت. كأن زورون. ايش القيد يا معلم؟ كأن برزونا أبا عصام. كأن حرف تشبيه مرسوم. طيب. كأن برزونا. اسم كأن منصوب. وعلامة نصبه. تشبيه الفتحة. أبا عصام. أبا منادى مضاف. منادى منصوب. لأنه مضاف. منصوب علامة تشبيه الألف. ولما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب وين حرف النداء؟ تقديره يا ايش عصام. عندك دليل قاعده على ان على على ان حرف على ان حرف النداء يحذف ويبقى المنادى؟ عندك قاعده على ذلك؟ نعم. وين؟ قول الله تعالى يوسف اعرض عن هذا. طيب هذا الشاهد يا يوسف اعرض عن هذا. موسى قلنا لا تخف. يا موسى قلنا لا تخف. اسمعوا طيب والآن إيش زيد إيش عربه؟ زيد مضاف